بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الباب: المطلقة البائن لا نفقة لها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجاهد وإسماعيل ابن أبي خالد وداود، كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة. فقالت: خاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا الحديث هو من المتابعات التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في بيان قصة فاطمة بنت قيس، وأن لما طلقها زوجها وبت طلاقها، بمعنى أنها الطلقة كانت الطلقة الثالثة، وكان قد سافر وأوصى وكيله بأن يدفع لها الشعير نفقة لها، لكنها رضي الله عنها سخطته، ولذلك خاصمته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية قد مضت أن خالد بن الوليد وبعض بني مخزوم رفعوا أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتاهم صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأن طلاقها ليس طلاقا رجعيا، وإنما هو طلاق بائن. وقد نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، وهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف من عادة أم شريك أنها تجمع الرجال وتغديهم يوم الجمعة، قال لها: إن أم شريك يغشاها أصحابي، يعني عدد من الرجال، وطلب منها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن عدتها في بيت أم مكتوم أنسب لها، لأنه رجل أعمى لا يرى، وأنها بإمكانها أن تضع بعض ثيابها عنها فهو لا يراها، ولذلك قال لها اعتدي عند أمي عند عبد الله بن أم مكتوم تضعين ثيابك. وأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها إذا انتهت من عدتها تؤذن النبي صلى الله عليه وسلم تخبره، كما نصحها بأنها لا تبت في أمر زواجها حتى تستأذن حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها رضي الله عنها وهي في العدة تقدم لها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، ونصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج بأسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وهو أنسب لها. وأما معاوية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ذاك الزمان وفي ذلك الوقت لم يكن له مال، ولذلك جاء تعبير عن ذلك بقوله صعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وفسر بأنه كثير الضرب للنساء، وهذا يعد يعني من الصفات غير الحميدة، كما فسره بعضهم بأنه كثير السفر لا يستقر، والمرأة تحتاج إلى الرجل الذي يستقر عندها. تقول لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة ترددت، لكنها قبلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت في الزواج منه خيرا كثيرا. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمطلقة المبتوتة الطلاق البين، لم يجعل له نفقة ولا سكنى. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال كل هؤلاء يروون عن الشعبي، عامر بن شراحيل تابعي رضي الله رحمه الله، أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها سويق سلت سلت ولا سلت سلت لا سويق سلت

قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت يعني من بيتها إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. والمراد بعبد الرحمن بن القاسم يعني ابن أبي بكر، وأبوه القاسم بن محمد ابن محمد بن أبي بكر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا؟ قال تعني قولها لا سكن ولا نفقة. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم ترى إلى فلانة ألم ترى هكذا ولا ترى قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. يعني أنها لما ذكرت أنه لا نفقة لها ولا سكنى. نعم. طيب اقرأ كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه بباب المطلقة البائن لا نفقة لها، قال فيه حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص، وقيل أبو حفص بن عمرو، وقيل أبو حفص بن المغيرة، واختلفوا في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد، وقال النسائي اسمه أحمد، وقال آخرون اسمه كنيته أبو عمرو. لا. وقوله أنه طلقها هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم بأنه طلقها ثلاثا أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات. لا. وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنها. نعم. قال العلماء وليست هذه الرواية على ظاهرها، والظاهر أنه طلقها ولم يمت عنها، لأن المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد وتحتد وتعتد في بيته، فلها النفقة ولها السكنة. أما الخلاف في المرأة إذا طلقها. نعم. قال العلماء وليست هذه الرواية على ظاهرها بل هي وهم. نعم. أو يعني رواية أنه مات عنها. أيوة. أو مؤولة، وسنوضحها في موضعها إن شاء الله تعالى. وأما قوله في رواية أنه طلقها ثلاثا، وفي رواية أنه طلقها البتة، وفي رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات، وفي رواية طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، يعني الثالثة، وفي رواية طلقها ولم يذكر عددا ولا غير ولا غير، يعني لا عددا ولا صفة، لم يقل طلاق بائن أو طلاق متى، أطلقها فقط. قال لكن المطلق يحمل على المقيد. قال فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا تطليقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة، فمن روى أنه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر، ومن رأى البتة فمراده طلقها طلاقا فصارت به مبتوتة بالثلاث، ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث. لا. قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، وفي رواية لا نفقة لك ولا سكنى، وفي رواية لا نفقة من غير ذكر السكنى، واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنى أم لا. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو حنيفة رحمه الله وآخرون لها السكنى والنفقة، مستدلين بظاهره الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وبقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. نعم. وقال ابن عباس وأحمد رحمهم الله لا سكنى لها ولا نفقة، وقال مالك والشافعي رحمهم الله وآخرون تجب لها السكنى ولا نفقة لها. نعم. واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذا أمر بالسكنى، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه. نعم. وقد قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت. قال العلماء الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى. قال الدارقطني قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات، واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس، واحتج لأنه ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن لا نفقة لها ولا سكنى. قال واحتج من أوجب السكنى دون النفقة بوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، والسكنى يعني تستلزم النفقة. نعم. قال ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فمفهوم أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن، وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة أنها امرأة لسنة. نعم، يعني أن السبب في عدم إعطائها النفقة هي الخصوبة التي وقعت والكلام الذي كانت تتكلم به فمنعت من النفقة والسكنة. نعم، أنها امرأة لسنة يعني ذات اللسان. أي أنها كانت امرأة لسنة واستطالة يعني تتطاول على أهله على أحمائها، فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم، وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها أخاف أن يقتحم علي ولم يمكن هكذا يقتحم أن يقتحم ولا يقتحم يقتحم علي أن يقتحم أحسن أن يقتحم علي ولم يمكن شيء من هذا ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم. نعم. وأما البائع هذا ما ذاب إليه رأي عمر رضي الله عنه ومذهب الإمام أبي حنيفة من أنه لا بد من النفقة والسكنى. نعم. قال وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة. البائن الحامل لأن النفقة والسكنى للولد للحمل وليس لها ابتداء. نعم. قال وأما الرجعية فتجبان. أما الرجعية فيجب لها النفقة والسكنة لأنها في حكم الزوجة. نعم. تعتبر زوجة. نعم. فتجبان لها بالإجماع. وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. قال والأصح عندنا وجوب السكنة لها، فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا. وقال بعض أصحابنا تجب، وهو غلط والله أعلم. يعني هذا في المتوفى عنها. نعم. قوله طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. قال فيه وجاء فيما مر بنا من الروايات أنه أرسل لها تمرا وشعيرا. نعم. قال فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق، وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين. وقوله وكيله وقد أجمع العلماء. نعم. على إيش؟ هذين الحكمين هذين الحكمين حكمين. نعم. وهو أن يطلقها وهو غائب عنها. نعم. وأن يوكل من يبلغها الطلاق. نعم. وقوله وكيله مرفوع هو المرسل. وقوله إيه؟ وكيله. نعم. يعني جاء بصيغة المرفوع. نعم. نعم. هو المرسل. قوله فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي. قال العلماء أم شريك هذه قرشية عامرية، وقيل إنها أنصارية. وقد ذكر مسلم رحمه الله في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها أنصارية واسمها غزية، وقيل غزية وقيل غزيلة بغين معجمة مضمومة. لا بغين معجمة. غزيلة. غزيلة. بغين معجمة مضمومة ثم زاي فيهما، وهي بنت داود. غزيلة بنت داود. داود النبعو. لا. وهي بنت داود أن ابن عوف. الايه؟ أن ابن عوف. أن ابن عون. أن ابن عوف. ايوه. ابن عمرو ابن عامر ابن رواحة أو بنت دودان. يعني اقرأ العبارة ما يواضح. ايش عندك العبارة؟ ها؟ هي بنت دودان بدون أن. أن ابن عون، هذا كلام جديد يعني. لا هي بنت، بنت أو بنت ابن عون دودان. بنت دودان. بنت بنت دودان. دودان دودان دودان. نعم ابن عون. بنت دودان ابن عون. نعم. الألف والنون مع دودان. هي بنت دودان ابن عوف ابن عمرو ابن عامر ابن رواحة ابن حجير ابن عبد ابن معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالب. وقيل في نسبها غير هذا. قيل إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غيرها. والظاهر أنها غيرها. لا. ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا. نعم. من حيث أنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك. وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها، وهذا قول ضعيف. يعني هذا فيه تكلف. نعم. بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي. نعم. كما يحرم عليه النظر إليها. نعم. يعني قصد النظر. نعم. أما إذا كان النظر صدفة فهذا معفو عنه، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. نعم. ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت هي وميمونة رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا من، احتجبا من، فقالتا إنه أعمى لا يبصر. فقال صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما فليس تبصرانه. وهذا أليس تبصرانه؟ لا. قال وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهم. قال الترمذي رواه أبو داود أبو داود والترمذي وغيرهما وغيرهم. نعم. قال الترمذي هو حديث حسن لا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها بالنظر إليه. نعم. بل فيه أنها تأمن عنده بالنظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني يعني أعلميني وأخبريني هو بمد بمد الهمزة آذنيني. وفيه جواز التعريض بخطبة البائن. نعم. المرأة البائن يجوز أن يعرض بخطبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آذنيني ولا تسبقيني إلى نفسك وكما جاء في أمر معاوية وأمر أبي الجهل. نعم. قال وهو الصحيح عندنا لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي تأذن بأن يعني أن لا بأس من أن أن المرأة تتعرض للخطبة لكن قالوا الآية ولا إيه ولا جناح عليكم لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار والثاني أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح بدليل الرواية التي ذكرها مسلم رحمه الله يعني جاءت رواية صريحة في أنه يعني ضراب للنساء. نعم. التي ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء. نعم. وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة لأن هذا في معرض النصيحة وليس المراد به يعني النيل من تكلم فيه. نعم. بل من النصيحة الواجبة وقد قال العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع أن الغيبة تباح في ستة مواضع. نعم. وذكرها أحدها الاستنصاح. الاستنصاح مثل هذا الموقف. وذكرتها بدلائل في كتاب الأذكار ثم في رياض الصالحين. نعم. واعلم أن أبا الجهم هذا بفتح الجيم مكبر هو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية وهو حديث الأنبجانية يعني وذهب وأتوني بأنبجانية أبي الجهم. نعم. نعم. وهو غير أبو الجهيم المذكور في التيمم. نعم. وفي المرور بين يدي المصلي فإن ذاك بضم الجيم مصغر. ذاك مصغر جهيم وهذا جهيم. مكبر جهم. وقد أوضحتهما بإسميهما ونسبيهما في إسميهما ونسبيهما في باب التيمم. نعم. في باب المرور بين يدي المصلي. نعم. وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي العدوي. قال القاضي عياض رحمه الله وذكره الناس كلهم ولم ينسبوه في الرواية إلا يحيى بن يحيى الأندلسي أحد رواة الموطأ فقال أبو جهم بن هشام. نعم. قال وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام. قال ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم. كلهم قالوا أبو الجهم. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يضع العصا عن عاتقه. العاتق هو ما بين العنق والمنكب. نعم. وفي هذا استعمال المجاز وجواز إطلاق مثل هذه العبارة. يعني أن النبي لما قال يضع عاتقه يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة الضرب. مثل هذه العبارة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه. وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر. يعني من المال الواجب المال الذي لا يمكن أن يتفرط فيه أو يعطيه مهرا لغيره. والسبب في ذلك أنه كان تابعا لأبيه. نعم. أن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله. يعني كأن النبي قال إن أغلب أحوالهم الفقر وأنه كثير الضرب للنساء. نعم. قال ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا. ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذا وقد نص عليه أصحابنا وقد أوضحته في آخر كتاب الأذكار. قوله صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فصعلوك هو بضم الصاد. وفي هذا جواز ذكره بما فيه من نصيحة. نعم. كما سبق في ذكر أبي جهل. قولها فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطبانني. هذا تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث. نعم. هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب وهو الصواب. وقيل إنه معاوية آخر أو أنه معاوية آخر لأنه جاء نصنا بأنه معاوية بن أبي سفيان. نعم. قال وهذا غلط صريح نبهت عليه لئلا يغتر به وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات. هذا كتاب من كتب الإمام النووي. نعم. في ترجمة معاوية والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتفى فاغتبته. نعم فاغتبطت به يعني تمنى كثير من النساء يتزوجن بأسامة. نعم فقولها اغتبطت اغتبطت نعم هو بفتح التاء والباء اغتبطت وفي بعض النسخ واغتبطت به واغتبطت به واغتبطت ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ. قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه. يعني هي تختلف عن الحسد. الحسد فيه معنى الزوال. وأما الغبطة فتمني الشيء تمني مثل الشيء دون زواله عن الآخرين. نعم. قال وليس هو بحسد أقول منه غبطه بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة غبطا وغبطة. نعم. نعم هذا المصدر واسم المصدر. نعم هو كما نعته فامتنع وحبسته فاحتبس. وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى ولكونه كان أسود جدا فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ولهذا قالت فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذا طاعة الله وطاعة رسوله يعني فيها الخير. نعم قوله حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ إليهما هو القاري القاري القاري هو القاري نعم بتشديد الياء سبق بيانه مرات وهكذا وقع في النسخ إليهما وهو صحيح وقد سبق وجه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح قوله وكان أنفق عليه نفقة دون هكذا هو في النسخ نفقة دون يعني أعطاها النفقة أقل من ما تستحقه نفقة يعني نفقة دنيئة أو دنية. نعم بإضافة نفقة إلى دون. قال أهل اللغة الدون الرديء الحقير. قال الجوهري لا يشتق منه فعل. قال وبعضهم يقول منه دان يدون دونا وأدين إدانة. قوله صلى الله عليه وسلم تضعين ثيابك عنده وفي الرواية الأخرى فإنك إذا وضعت خمارك لا يراك. هذه الرواية مفسرة للأولى ومعناه لا تخافين من رؤية رجل إليك. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقيني بنفسك هو وهو من التعريض بالخطبة، وهو جائز عند عدة الوفاة. نعم. وكذا عدة البائن بالثلاث، وفيه قول ضعيف في عدة البائن، والصواب الأول لهذا الحديث، يعني خاص بالتي تطلق طلاقا بائنا. نعم. أما الطلاق الرجعي فلا يجوز التعريض لها بالخطبة. نعم. لأنها في حكم الزوجة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.